إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. يا أيها المختار، يا كانت هذه الابتهالات من المبتهل الشيخ محمد عمران، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.